أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأمور التي ذكرها المصنف قبل الدخول في بحث المشتق وقبل نقل الأقوال في هذه المسألة. تقدم الكلام في جملة من هذه الأمور. الأمر الأول بيان ما هو المراد من المشتق عند الأصولي، وهو يكون مخالفا للمشتق اصطلاح النحويين. الأمر الثاني بيان الإشكال في دخول اسم الزمان في هذه المسألة والجواب عن هذا الإشكال. الأمر الثالث بيان خروج الأفعال والمسابي عن حريم نزاع المشتق عند الأصول. هذه الأمور تقدم البحث فيها. فعلا يقع الكلام في الأمر الرابع، وهذا الأمر الرابع أن اختلاف المبادئ في المشتقات لا يوجد اختلافا في معنى هيئة المشتق، هل هي موضوع للعام أو لخصوص المتلبس بالمبدأ. في الحقيقة هذا الأمر يكون دفعا للسؤال، ذكر صاحب الكفاية هذا الأمر دفعا للتوهم الذي نسب إلى الفاضل التوني. حيث قال الفاضل التوني بالتفصيل بينما إذا كان مبدأ المشتق من الأفعال الخارجية كالضرب والشرب والأكل والمشي وما إذا كان من الحرفة والصنعة والملكة، فإذا كان مبدأ المشتق من الأفعال الخارجية كالضرب والشرب والأكل، قال فاضل التوني يكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ. يقول ضارب على من كان مشتغلا بالضرب والآكل كذلك والشارب كذلك، بعد الفراغ عن العمل عن الفعل عن الضرب عن الشرب عن الأكل لا يصدق عليه أنه آكل أو شارب أو ضارب، بل صدق المشتق على من انقضى عنه المبدأ يكون على نحو المجاز لا على نحو الحقيقي. هذا بخلاف ما إذا كان مبدأ المشتق حرفة أو الملكة والقوة كالبقال كالسائر السائر وكالنجار وكالتجار، من اتخذ هذه الأمور حرفة عنده محل صياغة، أو يشتغل بتجارة فيكون المشتق موضوعا للأعم، يصدق على السائر المنقذ عنه المبدأ أنه سائر. سائر جاء في المسجد يسلي، يقال هذا سائر، يصدق على نحو الحقيقة مع أنه لم يكن متلبسا بالمبدأ، لم يكن متلبسا بمبدأ السياغة، لم يكن مشغول بهذا العمل. وكذلك البقال، وكذلك التجار، كذلك النجار. النجار ضيف عند أحد يقال أنه نجار، من يبني البنى هذا النجار خوش نجار، يصدق عليه النجار مع أنه ليس مشتغلا بهذا العمل، يصدق عليه مشتق على نحو الحقيقة بعد من قضى عنه المبدا. هذا معنى التفصيل. فحاصل هذا القول من الفاضل التوني، إذا كان مبدأ المشتق من الأفعال الخارجية فيكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، ويكون مجازا على من انقذ عنه المبدأ. وإذا كان مبدأ المشتق من غير الأفعال الخارجية من قبل الحرفة أو الملكة فيكون المشتق موضوعا للأعم من المنقذ عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ. هذا هو توضيح هذا القول. وصاحب الكفاية يرد هذا القول ويجيب عن هذا القول حيث يقول صاحب الكفاية أن الاختلاف في المبادئ كما ذكرنا من حيث الفعلية والحرفة والملكة، هذا الاختلاف لا يوجب اختلافا في مسألة المشتق، لا يوجب اختلافا في مسألة المشتق. هذا التعبير المختصر من صاحب الكفاية جواب عن هذا القول ورد بهذا القول. والتوضيح هذا الكلام من صاحب الكفاية، لأن كلام صاحب الكفاية مختصر جدا يحتاج إلى الشرح، يحتاج إلى توضيح. توضيح هذا الكلام من صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين المبادئ المشتق إذا كان فعليا وإذا كان حرفة وصناعة وإذا كان قوة وملك. فرق بين هذه الأقسام من حيث التلبس ومن حيث الانقذاء. فنقول في بيان الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من المبادئ: إذا كان المشتق فعليا، ما هو معنى التلبس؟ تلبس الذات بالمشتق، معنى التلبس الذات بالمشتق أن يكون الشخص الذات مشتغل بالفعل، مشغول في بالضرب يضرب، أو الأكل مائدة أكل، أو المشغول بالشرب. إذا كان مشغولا بالشرب والأكل يصدق عليه أنه آكل وشارب أو ضارب، هذا معنى التلبس بالمبدأ إذا كان المبدأ فعليا. ومعنى الانقضاء للمبدأ على هذا الفرض، معنى الانقضاء هو الفراغ عن الفعل، الفراغ عن الأكل، قام عن سفرة عن المائدة وقال الحمد لله رب العالمين، جلس جالسا. فهذا هو معنى المنقذ عنه المرء، ذا معنى الانقذاء أو الفراغ عن الذر، يصدق عليه أنه انقذ عنه المقدر أو عن الشرب، هذا وهو المعنى الصراحة. معنى الانقذاء إذا كان المقدر فعليا، وإذا كان المقدر حرفة كالبقال والنجار والحداد، إذا كان المبدأ فعل حرفة. معنى الاشتغال بالمبدأ على هذا الفرض، ما دام أنه حداد يشتغل بالحدادية، ما دام محترفا بهذه الحرفة، يقال أنه نجار. وإن كان في السوق، وإن كان في المسجد، وإن كان في ضيافة، يقال أنه نجار. هذا معنى التلبس. معنى الانقذاء عن المبدأ إذا أعرض عن هذه الحرفة، ترك أعرض. والمثال الواضح لمن يكون بيته هنا في طريقنا أبو موسى. أبو موسى هنا حداد، كان حداد معروف، يعرف كثير من الطلاب. أبو موسى كان حدادا ماهرا قبل السنوات، عنده محل حداد كان عنده كذلك. فعلا ترك المحل، جاء في محل الحديد وأصبح هذا المحل أسرونية، باصطلاح هنا أسرونية، ما يدع وسائل البيت مثلا أسرونية. فعلا بعد الإعراض أم هذه الحرفة يسلق عليه الانقضاء، انقضاء المبدأ، هذا معنى الانقضاء المبدأ. عمن كان المبدأ حرفة، وأما إذا كان المبدأ قوة والاشتهاق كان ملكة، مبدأ المشتق كان الملكة والقوة والاجتهاد كما في المجتهدين، يقال لمن له ملكة الاجتهاد أنه مجتهد، سواء كان مشغولا باستنباط الأحكام الشرعية أم لم يكن مشغولا باستنباط الأحكام الشرعية، ولو كان في المسجد ولو كان في مكان آخر يقول هذا مجتهد. لماذا يقال هذا مجتهد؟ لأن له ملكة الاستنباط والاستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة، هذا معناه، هذا هو التلبس، معنى التلبس. حتى إذا كان نائما يسلق عليه أنه مجتهد. معنى زوال التلبس ومعنى الانقضاء، إذا زالت هذه الملكة عن، زالت ملكة الاجتهاد عن لمرض أو لكبر سن، لا يتمكن بعد من استنباط الأحكام الشرعية، هذا معنى الانقضاء. هذه الأمور من باب المقدمة. فبعد هذه المقدمة يختلف الانقضاء في هذه الأمور الثلاثة. الانقضاء إذا كان المبدأ هو الفعل، هو ترك الفعل، وإذا كان المبدأ الحرفة هو إعراض عن هذه الحرفة، إذا كان المبدأ القوة والملكة زوال هذه الملكة، هذا معنى الانقضاء. والكلام في المشتق البحث بعد انقضاء المبدأ، بعد انقضاء المبدأ، فالاختلاف في المبدأ لا يوجب اختلافا في المشتق، إذ المفروض بعد زوال المبدأ هل المشتق حقيقة في الأعم أو خصوص متلبس بالمبدأ، بعد زوال المبدأ. متى يصدق زوال المبدأ؟ إذا كان المبدأ فعلا يصدق بترك الفعل، إذا كان المبدأ حرفة يصدق بالإعراض عنه، إذا كان المبدأ قوة والملكة يصدق الانقضاء بزوال تلك الملكة. هنا يقع الكلام، هل يختلف مسألة المشتق بعد انقضاء المبدأ؟ لا، إذ المفروض المشتق بعد انقضاء المبدأ في جميع هذه الموارد الثلاثة. هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم من المتلبس والمقتدي؟ هذا معنى كلام المصنف صاحب الكفاية حيث قال أن الاختلاف المشتقات في المبادئ كما ذكرنا لا يوجب اختلافا فيما هو المقصود في المسألة، وهو أن المشتق بعد زوال المبدأ هل هو حقيقة في الأعم أو في خصوص المتلبس بالمبدأ؟ فنستنتج من هذه المقدمة أن هذا التفصيل المنسوب إلى صاحب إلى الفاضل التوني هذا التفصيل في غير محله، هذا التفصيل فاسد. لا فرق بين كون المبدأ فعليا وبين كون المبدأ حرفة أو ملكة وقوة، لا فرق. إذ الكلام إنما هو بعد انقضاء المبدأ وبعد زوال المبدأ، بعد زوال المبدأ يقع الكلام، فهذا التفصيل ليس في محله بل يكون فاسدا. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الرابع. الحمد لله.